لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن. يا روضة نحيا بها، يا منهجا لأولي النهى، يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن. عم الظلام فؤاديها، بات الليالي قاسيا، ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن. همعنت في آياته، فأنست في صفحاته، ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن. اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن. يا روضة نحيا بها، يا منهجا لأولي النهى، يا غيمة أرنو لها وسماؤها القرآن.